زماني قاسي وظلمني غريب الدار علي دار زماني قاسي وظلمني مشيت سواح مسا وصباح مشيت سواح مسا وصباح أدور علي راح مني أدور علي راح مني أدور علي راح مني أدور علي راح مني غريب غريب وفيت بالعهد وحفظته وغيري خان وحبيته وفيت بالعهد وحفظته وغيري خان وحبيته سافرت بلاد وفوت بلاد سافرت بلاد وفوت بلاد ومن عاشق صبرني ومن عاشق صبرني ومن عاشق صبرني ومن عاشق صبرني غريب غريب Thank you. واشترى فيا وخد احبابي واداني بدلهم فكر وقاسية. انا اللي الظهر عداني وبعني واشترى فيا وخد احبابي واداني بدلهم فكر وقاسية. ومين شاف اللي انا شفته ومين قاسى اللي قاسيته ومين شاف اللي انا شفته ومين قاسى اللي قاسيته. وفيت بالعهد وحفظته وغيري كان وحبيته. وفيت بالعهد وحفظته وغيري كان وحبيته. سافرت بلاد وفوت بلاد سافرت بلاد وفوت بلاد ومن عاشق يصبرني ومن عاشق يصبرني ومن عاشق يصبرني ومن عاشق يصبرني. غريب غريب عشمي وانا غايب تصونه عهدنا الغالي. ما كانش الودي يا حبايب حيظلم حبكم حالي. وكان عشمي وانا غايب تصونه عهدنا الغالي. دمع كاساتي رويت من أزور حبي مليت دمع كاساتي رويت من أزور حبي. وغنى الطير بأهاتي وربت لحنها قلبي. وغنى غريب غريب هدور.